ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وعلى بركة الله عز وجل نستأنف هذه الدورة المباركة في شرح كتاب كشاف القناع. وكنا بفضل الله عز وجل قد شرحنا ثلاثة مجالس، وانتهينا عند خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى عادتي يعني أو على غير عادة أهل الفقه، جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل، وقلما بل لم أجده فيما بين يدي من كتب الفقه أن أفرد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بفصل في كتاب فقه، لكن ربما يعني كان في بحث أو في رسالة مستقلة أو في باب غير أبواب الفقه، لكن المصنف يعني رحمه الله جمع ما أفرده أهل العلم في ثنايا الكتب. يعني إذا وجدنا الكتب الأخرى ربما أشارت إلى هذه الخصائص في كل باب، إذا تكلم عن الوتر أشار إلى وجوبه على النبي إذا صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم عن النكاح أشار إلى هذا الباب، وقسموه في الأبواب، لكن المصنف رحمه الله تعالى جمعه هنا في فصل مستقل يعني قرابة 80 صفحة يتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة ما ذكره المصنف رحمه الله أنه تكلم عما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، ثم تكلم عما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، ثم تكلم عما اختصت به هذه الأمة عن سائر الأمة. وبدأ بالقسم الأول فقسمه إلى واجبات وإلى محظورات وإلى مباحات وإلى كرامات، فقسم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام: قسم واجب، وقسم محظور، وقسم مباح، وقسم أدخله في باب الكرامات والمعجزات. فنحن إن شاء الله تعالى حتى يعني ننتهي منه اليوم نمر مرورا سريعا، فما وافق الدليل فأقررنا المصنف عليه، وما ذكره بلا دليل فنحن مع نصير حيث صار الدليل. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب كشاف القناع، واليوم هو 13 من شهر شوال لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحتيج إلى بيانها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأتي، فوجب بيانها لتعرف، وأي فائدة أعم من هذه، يعني حتى لا يرى رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة ولا يعلم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيتزوج ب5 و6 إلى غير ذلك، وأراد أن يبينها، وهذا مقصد المصنف رحمه الله. قال: وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله، قال: وخص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. قاله الإمام أحمد وقد بدأ منها بالواجبات فقال: أي هذا الأمر معنى الواجب أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، يعني يكون في حق الأمة مستحب أو مشروع لكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. قال: أولها الوتر لخبر ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. وهذا حديث ضعيف، فالراجح أن الوتر ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع لم يزد على صلاة العشاء. عارفين ليلة جمع؟ ليه؟ اللي هي ليلة المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم نام، ولم ينقل عنه قيام ليل ولا وتر في هذه الليلة. وقال: ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثر. طبعا يعني حتى لا نطيل، فكل هذا قال أيضا الضحى ليس بواجب. قال: وقياسه في الوتر كذلك. قيل: والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات، يعني هو بدأ المصنف يرى ما هو الواجب من الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات. طبعا احنا قلنا أن المسألة ليس أن الوتر ليس بإيه؟ بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يعني بنى المصنف كل كلامه، فالراجح أن الوتر ليس بواجب. قال: وهل هو أي الوتر قيام الليل أو غيره؟ احتمالان: الأظهر الثاني أي أنه ليس بقيام الليل، أي أن الوتر غير قيام الليل، لحديث ساقه ابن عقيل: الوتر والتهجد وركعة الفجر. أيضا هذا أيضا حديث ضعيف. ولكن قال: فرق أصحابنا أي الحنابلة بين الوتر وقيام الليل. وطبعا طيب قال: وأكثر الواصفين لتهجده صلى الله عليه وسلم اقتصروا على 11 ركعة، وذلك هو الوتر، وتقدم في صلاة التطوع. يعني إن شاء الله تعالى بيان صلاة التطوع وفضلها وأقلها وأكثرها سوف تأخذونها إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ أحمد يفصل لكم المسألة. ثم قال: أن التهجد بعد النوم، وعليه فإن نام ثم أوتر فتهجد ووتر، وإن أوتر قبل أن ينام فوتر لا تهجد. يعني عايز يقول لك أن الإنسان لو صلى قبل أن ينام وأوتر فقد أوتر وقام الليل، لكنه لو نام ثم استيقظ فصلى فهذا فأوتر، فهذا يعني يحمل على أنه قيام ليل وتهجد ووتر. وطبعا تعلمون أن النبي من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر. أقول المصنف يقول يعني أن من أوتر قبل أن ينام فهو وتر فقط وقيام ليل، يعني يريد أن يقر ما أقره المذهب الحنبلي أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم. يعني الإنسان لو فرض صحي طول الليل وصلى قبل الفجر فهو يقيم الليل، لكنه لو نام ولو لحظة ثم استيقظ بعد العشاء فقام فصلى فهذا يعني يتهجد، وهذا القول اختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: والسواك لكل صلاة. والسواك لكل صلاة، هذا هو الواجب الأول، هذا أول واجب نوافق المصنف عليه، أن السواك كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة والسواك، فلما شق عليه الوضوء لكل صلاة وإن لم يحدث، فلما شق عليه ذلك أمر خفف عنه الوضوء وأمر بالسواك لكل صلاة. وهذا حديث صححه يعني رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم والمنذري وحسنه الألباني في موضع وصححه في آخر. يبقى أول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ كان هو السواك. قال والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها. ولو عبر بالتضحية لكان أولى لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يضحى به. يعني على العموم التضحية أو الأضحية يرى الوجوب لكن لا دليل على وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ركعة الفجر لا دليل على وجوبها لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. وقلنا الحديث الذي يذكره المصنف في الاستدلال بذلك حديث ضعيف. ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعة الفجر. وقال وفي رواية أو في الرعاية والضحى للخبر السابق ورد بضعف الخبر. لكن طبعا مسألة الضحى يأتي الكلام عليها. قال وحديث عائشة أنه لم يداوم على صلاة الضحى وغلطه الشيخ قال ولم يكن واظب على الضحى باتفاق العلماء. طبعا قضية مسألة ركعات الضحى أو صلاة الضحى الخلاف فيها قوي واختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها ليست بسنة، والقول الثاني أنها تفعل وتطرد، والقول الثالث أنها سنة مؤكدة. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وانتصر للقول الثاني بأنها سنة تفعل وتطرد، لكن الراجح قول الجمهور أنها سنة مؤكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتي قبل أن أنام، وكذلك حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وغيرها من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة. قال وقيام الليل. يبقى احنا عندنا ركعات الفجر والضحى وقيام الليل لم ينسخ. هذا هو يعني القول الاول بل هو المشهور من المذهب والجمهور على ان قيام الليل ايضا ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذكره ابو بكر وغيره وهو ظاهر كلام احمد وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وقيل نسخ وجزم به في الفصول والمستوعب قاله في الإنصاف. وده القول الصحيح وهو نسخ وجوب قيام الليل، نسخ وجوب قيام الليل، فهو أيضا ليس بواجب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره. قال وأن يخير نساءه رضي الله عنهن، هذا هو الواجب الثاني. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين فراقه وبين الإقامة معه طالبا للآخرة، وأن يتحملن يعني الفقر وقلة ذات اليد، لقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. قال ولئلا يكون مكرها لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقر. يبقى هذا هو الأمر الثاني. وقال كما تعوذ صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر وفتنة الغنى كذلك قصد المصنف به فقر القلب، فقر القلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فطبعا خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء فاخترنا المقام معه. الواجب الثالث على النبي صلى الله عليه وسلم والأخير من الواجبات إنكار المنكر إذا رآه على كل حال. يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر المنكر أينما رآه. لماذا؟ لأنه لو سكت صلى الله عليه وسلم سيكون في ذلك إقرار، سيكون، لأن السنة كما تعلمون سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تقريرية. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكرا فسكت، لا ظن الناس أن هذا الأمر إنما هو مباح، إنما هو مباح، لذلك وجب عليه. طيب، ها رجل يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في إنكار المنكر، إنكار الإيه؟ المنكر، كان يقول ان هو اذا استطاع باليد فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبالايه فبالقلب، وذلك على درجات الخوف في انكار الايه المنكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يسقط عنه بالخوف، لان الله وعده بالعصمه بخلاف غيره. قال ولئلا يتوهم اباحته بخلاف سائر الامه، ذكره السمعاني في القواطع. قال والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه ذوي الأحلام لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، والحكمة أن يستن بها الحكام بعده، فقد كان صلى الله عليه وسلم غنيا عنها بالوحي. وهذا الأمر يعني يرى المصنف وجوب المشاورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هناك مسائل كثيرة لم يشاور النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيها من الصحابة، كصلح الحديبية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور الصحابة، بل لما أمرهم به وبالرجوع وأمرهم بالحلق يعني قام عمر فاعترض، ولم يشاورهم في حرب بني قريظة لما أمرهم أن قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفي أمور كثيرة. فالمشاورة سنة وليست بواجبة. قال مصابرة العدو الكثير الزائد على الضعف للوعد بالنص، أي لأنه موعود بالعصمة والنص، بل روى الدميري وغيره عن ابن عباس أنه لم يقتل نبي أمر بالقتال. أيضا لم يذكر المصنف رحمه الله دليل على ذلك، فأشار، فنقول هنا أن الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ التي ثبت عليها الدليل ما هي؟ السواك وتخيير النساء وإنكار المنكر، هذه هي الواجبات التي يعني نخلص منها مما ذكر المصنف رحمه الله. قال ثم أشار إلى المحظورات بقوله ومنع صلى الله عليه وسلم منه. نذكر الأمور التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن المصنف ذكر كثير من الأمور نوافقه في ستة منها. قال منع صلى الله عليه وسلم من الرمز أو الغمز بالعين، والإشارة بها لحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، خائنة الأعين، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بستار الكعبة، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقوم أحد الصحابة فيقتله، لكنهم لم يفعلوا فيعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم تحدث مع أصحابه فقالوا لو أشرت لنا، فقال ما ينبغي أو ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. وخائنة الأعين هي الغمز أو الرمز بالعين أو الإشارة أو بطرف العين، أو يعني لأمر مباح نحو ضرب أو قتل أو غير ذلك، يعني زي واحد مثلا بيكلم ابنه وبعدين بيشاور لابنه التاني كده من وراء إيه امسكه، ها، أو خلي بالك، أو بيقوله زوجته كده اقفلي الباب أو كده، يعني ده ما ينبغي لنبي أن تكون له ذلك. لكن اختلفوا لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت في أمر مباح قالوا لا يحرم ذلك. قال ومنع من نزع لامة الحرب أي سلاحه كدرعه إذا لبسها، لامة الحرب كدرعه أي إذا لبسها حتى يلقى العدو، يعني إذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة ولبس لباس الحرب لا ينبغي له، كما حدث في غزوة أحد لما أشار الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نخرج لا نخرج، فكان رأي السادة ألا يخرج ورأي الشباب الخروج، فلما أهم النبي صلى الله عليه وسلم ووافق رأي الشباب أو غلب رأي الشباب فلبس دخل فلبس يعني لأمة الحرب، فلما خرج كأنهم يعني حسوا أنهم قد أثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أرغموه على الخروج، فقالوا لو شئت لبقينا في المدينة وما خرجنا، فذكر هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وقال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى ينجز الله بينه وبين عدوه. قال يبقى هذه هي الثانية، الأولى ممنوع من الرمز بالعين، الثانية أنه إذا لبس لأمة الحرب لا ينزعها حتى يعني يقضي الله بينه وبين عدوه، سواء بالقتال أو بفرار العدو أو غير ذلك. الثالث أنه منع من إمساك من كرهت نكاحه، كما هو في قضية تخييره نسائه صلى الله عليه وسلم واحتج له بخبر العائدة بقولها لما هذه الجوينية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، وأقيل أنها كانت وشاية من بعض نسائه أنه إذا دخل عليها تقول هذا القول، فقال لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال أي بهذه هي الثالثة، إذا كرهت امرأة المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطلقها، لكن إذا كرهت امرأة المقام مع أحد من الأمة هل يجب عليها أن يطلقها؟ الجواب لا يجب عليه أن يطلقها ولا يستحبها، بل أمر فيه إباحة إذا لم يكن هناك قرينة توافق هذا الأمر. قال ومنع صلى الله عليه وسلم من الشعر والخط وتعليمهما وتعلمهما، يعني ان هو ممنوع، ان هو اولا ما هو الشعر؟ شيخ علي ما هو الشعر؟ كلام موزون القافية. والخط نعم أحسنت. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني ايه؟ يعني لكان بيقرأ ولكان بيكتب. احمد الايه؟ احمد الكاشف. طيب جزاك الله خير. يبقى اخونا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر، لم يتعلم القراءة، لم يتعلم الكتابة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي ايه؟ امي، لا يقرأ ولا يكتب. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، بيعد على الايه؟ على الاصابع صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية لما اعترض سهل على بسم الله الرحمن الرحيم هذا من صالح محمد رسول الله، قال لو علمنا انك رسول الله لاتبعناه، امحوه يا علي. وكان الكاتب قال لا، قال أرنيها، وفي رواية ضع إصبعي عليها. فين الكلمة اللي هو مش عايزها؟ يدل عليه إنه مش عارف يقراها. فهذا يعني ما كان صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو ليس كل كلام منظوم يسمى شعر، وإلا فكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي الخندق كانوا يعني يتكلمون بأشعار، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وهكذا من هذا الكلام. هذا لا يسمى شعرا، إنما هو كلام منظوم. قال ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية. نعم، هذا هو الأمر المحظور الخامس الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. وفي الخبر سألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني. هذا حديث يعني الراجح أنه حديث ضعيف. قال كالأمة، أي كما منع من نكاح الأمة ولو مسلمة، لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم، وبفقدان مهر الحرة، ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء، وخرج بالنكاح التسر. يعني يجوز للنبي أن يتسرى بأمة كتابية، لكنه لا يجوز أن يتزوج بحرة أو أمة كتابية، إنما يجب عليه أن يتزوج بامرأة حرة مسلمة. كذلك منع من الحر من الأمة المسلمة من أن يتزوج الأمة المسلمة، أن يتزوج، لكنه له أن يتسرى بها. الأمر السادس، ومنع صلى الله عليه وسلم من أخذ الصدقة لنفسه ولو تطوعا أو كانت غير مأكولة، وكذا الكفارة، لخبر مسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذه الصدقة إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والأدلة كثيرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ومنع من أخذها. قال ومنع صلى الله عليه وسلم من أخذ الزكاة على قرابته، وهما بنو هاشم وبنو المطلب، على قول في بني المطلب يعني، وهذا هو القول الراجح، وكذا مواليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم، وهذا حديث حسن صحيح. يبقى الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منع من الرمز بالعين، ومن نزع لأمة الحرب، ومن إمساك من كرهت نكاحه، ومن الشعر ومن الخط، ومن نكاح الكتابية، ومن أخذ الصدقة والزكاة، فلا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما صدقة النفل فلا تحرم عليه. المقصود بصدقة النفل اللي هي صدقة إيه؟ ها؟ اللي هو خمس الخمس الذي يؤخذ من الإيه؟ من الغنيمة أو من الفيء. قال يعني ويأتينا إن شاء الله. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله اللاتي هاجرن معه. قال فالآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له. وطبعا ما فيش أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تهاجر معه. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان عنده كم زوجة؟ يلا يا شباب شيخ بسيوني لما هاجر يبقى كان عنده زوجة مدخول بها وأخرى معقود عليها، كان قد دخل بسودة وعقد على عائشة رضي الله عنهم. قال وكان لا يصلي، وكان صلى الله عليه وسلم طبعا يريد القاضي أن يقول ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية للأجنبيات، فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه، يعني مسألة في بنو هاشم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والقرابة. الراجح أن كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. طيب، وقال وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي أولا، أي في أول الإسلام، على من مات وعليه دين لا وفاء له، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن، ويأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الصلاة عليه. ثم نسخ المنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عليه دين، إن قالوا نعم فإن وجد أو وجد ما يقضى به الدين صلى عليه، وإلا لم يصلي، فإن جاء ضامن وقال أنا ضامن صلى عليه. هذا كان في أول الإسلام، لكنه نسخ بخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه. فمن توفي منهم فهذا يعني لا يمنع. قال في وتكلموا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومعنى أولى بالمؤمنين في أنفسهم قالوا ليس يعني لا يدخل في الإرث ولا يدخل في يعني في العاقلة، أي في معهم في الدية ولا في شيء من ذلك، إنما في قضاء ما عليهم من الديون فقط. يبقى هذا هو القسم الثاني. انتم معانا النهاردة، احنا لسه اول درس، وطبعا واكلين الكحك واكلين اللحمة ودين مصحصحين تمام. فاحنا بنقول اهو كم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل السواك، ها، وتخيير النساء، وانكار المنكر. طيب الممنوع منه كام؟ ست، ها، عدم الرمز، ها، غش قول مش مشكلة، ها، نعم، اذا لبس لعنة الحرب لا ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، ها، وأنه لا يحل، لا تحل لا الصدقة ولا الزكاة ولا لآل بيته، وممنوع من نكاح الكتابية، ومن تعلم الشعر والخط، وإمساك من كرهت، نعم ست، اللي هي لا الأخيرة بتاعت ما هي الزكاة مع الصدقة. تمام، عايزين تخليها كل واحدة واحدة، ما فيش مشكلة. قال ثم شرع في المباحات بقوله وأبيح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء، قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم مأمون الجو ومات عن تسع كما هو مشهور. قال في الرعاية وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء، إلى أن نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فنسخ يعني أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن الزواج. قال لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج عليهن، فقال إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. طبعا العلماء اختلفوا في نسخ هذه الآية، هل نسخت بالتي قبلها أم نسخ بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في بداية الإسلام أن يتزوج من شاء من النساء، وتزوج صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وكل نسائه بعد ذلك كنا سيبات. وصلى الله عليه وسلم قلنا أنه عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشرة، ماتت اثنتين في حياته، ومات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم. هيأتينا فصل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم شرع خلاص، ثم قال وله صلى الله عليه وسلم التزوج بلا ولي ولا شهود، لأن اعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه، والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليها، واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء. طيب هل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ ها؟ في؟ لا هذا تزوجها الله عز وجل. صفية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه في فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها إيه؟ صدقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان أولياء صفية ما زالوا كفارا ورقيقا، ولا تصح ولاية الكافر على المسلم ولا الرقيق، ولم ينقل فيما أعلم أن كان لها ولي أو كان لها شهود. قال وله التزوج أيضا بلا مهر، وهو بمعنى الهبة، فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء. قول تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وله التزوج بلفظ الهبة للآية السابقة، وتحل له صلى الله عليه وسلم المرأة بتزويج الله تعالى له من غير تلفظ بعقد، يعني كقضية زينب رضي الله عنها، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، بهذا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا إجاب ولا قبول ولا مهر ولا ولي ولا شهود، مجرد نزلت الآية دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا تزوج صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول لظاهر الآية. لا أتكلم في مسألة فقهية أن الرجل، طب لو غير النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بلا مهر ولا تزوج بلا مهر يجوز ولا لا يجوز ابتداء؟ من اللي قال لا يجوز؟ طب من اللي قال يجوز؟ يجوز. ها؟ لا يجوز إخلاء العقد من المهر. ها؟ ها؟ لا يتزوج بلا مهر. طيب اكتب ده السؤال الاولاني من اسئلة الواجب، هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة بلا مهر؟ احسن جواب هنديله هدية، وانا بقول هدية مش جائزة عشان محدش ايه نعم خاص بايه؟ لا اي رجل النبي خلاص مفيش مشكلة، احنا نوافق المصنف في النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص هيبقى كان في مهر وتنزلت خلاص بقى هاتهم لي في ورقة كده ان شاء الله. خلاص يا عم هاتلنا الكلام في وريني شطارتك في الورقة عشان نخلص بس. قال ويباح له أيضا أن يتزوج في زمن الإحرام، أن يتزوج في زمن الإحرام. لخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. طب الحديث متفق عليه، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس. لكن هنا نخالف المصنف رحمه الله ونقول لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث مسلم، حديث أسماء. وطبعا العلماء ردوا في بحث طويل على حديث ابن عباس، حديث ابن عباس. طبعا ابن عباس كان عنده كم سنة، ها كان عنده كم سنة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أكبر شوي، يعني كان يعني على وشك البلوغ. لحديث الصحيحين قال مررت بالإتان وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس بمنى وقد نهزت الاحتلام، يعني أوشكت على الايه، على الاحتلام. طيب المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وميمونة أخبرت بذلك، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بصرف. وأيضا أبو رافع الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سلمة وبين ميمونة، قال تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما. وغيرها من الأدلة الكثيرة التي ترجح قول الجمهور على قول ابن عباس أنه لا يجوز حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أو ينكح وهو محرم. أيضا من المباحات أن يردف الأجنبي خلفه، لقصة أسماء. أسماء بنت أبي بكر كانت يعني تمشي فأناخ لها النبي صلى الله عليه وسلم لتركب خلفه فأبت، والحديث في يعني البخاري. وذكر المصنف قصة أخرى لكن القصة ضعيفة لم تثبت، أنه أردف امرأة من غفار، لكن هذا حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يردف الأجنبية لأنه محرم لها ولا يعني يخشى عليه من الفتنة، ويجوز له الدخول عليها كما دخل على أم هاني في غياب زوجها. فنقول لا بأس بإردافه، وإن كان بعض العلماء اختص أسماء لكن دليل على لا دليل على اختصاص أسماء. ذلك قال وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم سوء الظن؟ ثم قال واختار النووي الجواز، وقال القاضي عياض المنع. والراجح قول النووي وهو قول الجمهور أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يردف الأجنبية خلفه، وإن كان لم يثبت، وإن كان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه امرأة، إن كان فيما أعلم لم يثبت، لكن لو فعل لجاز له ذلك. والحديث المذكور عندك حديث ضعيف جدا. طيب وهل الإرضاف يلزم منه الملامسة؟ نعم، هو العلماء اللي أجازوا بالقصة الصحيحة في البخاري، قصة أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها خلفه على الناقل. قال وله أن يباح له أن يزوجها، أي الأجنبية، لمن شاء بلا إذنها وإذن وليها. يعني لو في امرأة تريد أن تتزوج كما في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، فقال ما معك؟ التمس ولو خاتم من الحديث، هل معك شيء من القرآن الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك إياها بما معك من الإيه؟ من القرآن. لم يسألها عن رأيها، ولم يسأل عن وليها، ولم يسأل عن أبيها، إنما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله أن يتولى طرفي العقد لقوله صلى الله القول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. قال وإن كانت المرأة خلية من موانع النكاح ورغب صلى الله عليه وسلم فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها للآية السابقة. طبعا مسألة حرمة الخطبة هذه على غير سواء كان الخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير، إذا علمت أن هذه المرأة مخطوبة لا يجوز لك أن تخطبها. ويأتينا إن شاء الله تعالى أو مر معنا قبل ذلك في المجلس الثاني. قال وأبيح له الوصال في الصوم، وأبيح له الوصال في الصوم لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أي أعطى قوة الطاعم الشارب. والحديث يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم واليومين والثلاثة، ولما واصل الصحابة لم يتحملوا ذلك. قال وأبيح له خمس الغنيمة وإن لم يحضر الوقعة لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني حتى لو السرية ذهبت فغنمت مالا بلا قتال فللنبي صلى الله عليه وسلم الايه الخمس. وكما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، فكان يأخذ صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وإن لم يشهد طالما أنه جاء بلا ايه بلا قتال. حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف لآل بيته، يعني إذا جاء الغنيمة الآن وجاء رجل وجد كنز الآن فيخرج الخمس، والخمس هذا على الخلاف هل هو فيء ولا زكاة. الخمس طبعا تقسم خمسة أقسام، ثم الخمس يؤخذ فيقسم خمسة أقسام، سهم لله ولرسوله وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لذوي القربى اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسهم لابن السبيل. قال وأبيح له الصفي أو الصفي من المغنم، وهو شيء يختاره قبل القسمة من الغنيمة كجارية ونحوها كسيف ودرع، ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم الغنيمة له أن يأخذ شيء لنفسه بخلاف أي والي غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبيح له دخول مكة بلا إحرام من غير عذر. طبعا هل يجوز على كلام المصنف أنه لا يباح دخول مكة بلا إيه؟ بلا إحرام لغير النبي صلى الله عليه وسلم، طب هل يباح ولا لا يباح يا أخوانا؟ يباح دخول مكة بلا إحرام ولا لا يباح؟ ها؟ لا يباح إلا لصاحب حاجة. ها؟ غيره؟ يباح دخول مكة ولا لا يباح؟ يباح بلا إحرام. تمام؟ يباح لمن لم يرد الحج أو العمرة، يباح لمن لم يرد الحج أو العمرة. يعني رجل رايح مكة يزور واحد صاحبه، رايح من جدة يزور واحد صاحبه في مكة، لابد أن يحرم؟ أن يحرم؟ لا. رايح يشتغل يعمل في مكة لازم يحرم؟ الجواب لا. يبقى نقول يباح لمن لم يرد الحج أو العمرة، أما من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يدخل مكة بلا إيه؟ بلا إحرام. قال وأبيح له القتال فيها، أي في مكة ساعة من النهار وكانت من طلوع الشمس إلى العصر، وتقدم موضحا موضعها أو موضحا في الحج. طبعا كلمة ساعة في كلام العرب مش 60 دقيقة، الشيخ شواطي يقول لك ليه ساعة إلا خمس، مش معنى كده أن 55، لا، الساعة في كلام العرب هي الإيه؟ الفترة من الزمن، ممكن تبقى 10 دقايق وممكن تبقى 10 ساعات، أو قال لك أبيحت ساعة وكانت من طلوع الشمس لحد إيه العصر، طالما أنها متواصلة تسمى إيه ساعة. قال وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان والطعام من المحتاج إليه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه بصراحة يعني بحثت عنها في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء من العطشان لنفسه أو الطعام، فما وجدتها قط. إن إذا أخذ الماء أو الطعام إنما يأخذه ليكسره صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ الماء فيدخل فيه أو يضع يده فيه فينبع الماء من بين أصابعه أو غير ذلك حتى ينتفع، أو كما في قصة جابر في غزوة الخندق إنه يعني يغطي البرمة ويغطي العجين ويبدأ فينزع الخبز وينزع اللحم من أجل البركة، أما أن يأخذه لنفسه صلى الله عليه وسلم لا أعلم دليلا في السنة يعني جاء من ذلك. حد فيكم يعرف دليل؟ السنة مليانة إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه على أصحابه على نفسه، لا أنا عايز حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه على أصحابه. حد يعرف حديث عنه؟ استولى نفسه عن غيره من الصحابة؟ أنا ما لقيتش حد. لا كان حد يعمل لنا بحث وبرضه مش هيلاقي. صلى الله عليه وسلم نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. قال عريشة طيب هو من اللي جعل له؟ ما طلبش النفس قال اعملوا لي خيمه وخليني بعيد عنكم عن الحرب ماشي، بس لم يطلبها هو لنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب قال وأبيح له أن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا، يعني بالثلاث المذكورة في قوله لا يحل دم امرئ مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى الثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجل كما قتل أبو عزة، أمر بقتل أبو عزة الشاعر، وكما قتل أمر بقتل رحمة بن أبي معيط، وكما أمر بقتل غيره ممن آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو على المسلم أيضا هذه أنا نظرت فيها، فيعني ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين يعني قالوا فيه ما قال صلى الله عليه وسلم من أبي وغيره. قال وجعلت تركته صدقة فلا يورث، لخبر الصحيحين إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث يعني اللي تركناه يعني يكون صدقة على فقراء المسلمين. ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا بل سائر الأنبياء مثله، فهو من خصائص الأنبياء. قال وفي عيون المسائل، ونقل الشيخ تقي الدين عن القاضي في الجامع وابن عقيل يباح له ملك اليمين مسلمة كانت الأمة أو مشركة يعني كتابية، ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما علله به من نكاح الكتابية. عايز يقول لك ان هو يجوز له ان يتسرى بالكتابية ولا يجوز له ان ينكحها، ويعني ما حدش يدخل هذه المسألة في اشكال. يقول لك ازاي يجامع الأمة ولا يتزوج الكتابية؟ قال لان التسري لا يستلزم الصحبة، فلا يستلزم كراهتها، ولأن القصد بالنكاح أصالة التوالد تخطيط له، ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الإيه الملك. نعم. لكنها لا حق لها، معنى ماء يوضع في رحم فتحمل فتنجب منه، تمام؟ فيقال هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المشركة أو من هذه الكافرة، يحمل الماء على الحمل كما قال بعض أهل العلم. هكذا انتهت. نعم، يعني ان المعنى الكلام ان النكاح يستلزم الصحبة، ان الزوجة دي هتفضل معاك ليل ونهار فقد تكره هذا، لكن الآن ممكن تأتيها فتطهرها ثم تبيعها او ثم تتركها وترحل عنها، لكن الزوجة يجب عليك المبيت عندها ليلة من اربع، ليلة من اربع الا ان ترضى على غير ذلك. طيب انتهى من الان من المباحات، فكانوا كام مع الدناش صح؟ سبعة. طب نجيبهم الاول، وبيح له ان يتزوج باي عدد شاء دي الاولانية، تمام؟ الثانية أبيح له التزوج بلا ولي ولا شهود. الثالثة أبيح له التزوج بلا مهر، بلا مهر. الرابعة أبيح له أن يتزوج بلفظ الهبة وبتزويج الله له. الخامسة أن يربث الأجنبية. الثالثة أن يزوجها لمن شاء بلا إذنها وإذن وليها. السابعة أبيح له الوصال في الصوم. الثامنة خمس خمس الغنيمة وإن لم يحضر والصفي من المهمة. الثامنة أبيح له القتال في مكة ساعة. التاسعة جهلت تركته صدقة فلا يورث. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى، يعني لم نجد فيها نص يعني ان هو ابيح له ذلك، لم نجد نص يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم بغير الثلاث. ها؟ لا خالف ما قلنا، لم يتزوج وهو محرم على الراجح، ما احنا قلناها مع ان يزوجها بلا ولي ولا شهود ولا نعم. طيب قال ثم ذكر الكرامات، وهذا قسم الرابع بعد الواجبات والمحظورات والمباحات بدأ يتكلم عن الايه، عن الكرامات. قال واكرم واكرم صلى الله عليه وسلم بان جعل خاتم الانبياء. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وجعل خير الخلائق اجمعين بقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، اي ولا فخر اكمل من هذا الفخر الذي اعطيته، او لا اقول ذلك على وجه الافتخار بل لبيان الواقع او للتبليغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. لا يجوز أن واحد يقول لك محمد أفضل من إبراهيم، وإبراهيم أفضل من موسى، وعيسى أفضل من نوح وغير ذلك، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تفضل بين الأنبياء. نعم؟ هو يقول صلى الله عليه وسلم فضل النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كما سيأتينا أو بست، لكن هو قال لا تفضلوا بين الأنبياء كما قالت له، لأن تمارى النصارى واليهود لدرجة أن النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا موسى كليم الله، وبدأوا يتمارون ده عايز ينتصر لنبيه، فالانتصار لنبيك يجعلك يعني تحط من شأن الآخرين. وليه؟ لأن الأمم السابقة كانوا يؤمنون بنبيهم فقط، أما نحن مأمورون أن نؤمن بجميع الأنبياء، لكن نثبت ما أثبته صلى الله عليه وسلم لنفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أن هناك خمس هم أولو العزم من الرسل، تمام؟ لكن ثبت تفضيل عيسى على موسى، اذا ثبت بصعب نص صحيح من القرآن او السنة نثبته، واذا لم يثبت لا نثبته. هذا المقصود من التفضيل. قال وامته افضل الامم. قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. قال وجعلت امته شهداء على الامم بتبليغ الرسل اليه لتكون شهداء على الناس. واصحابه خير القرون، لقوله خير قرون قرن. هذا لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بلفظ خير القرون، ولكن خير الناس قرن. قال وامته معصومة من الاجماع على الضلالة، امته معصومة من الاجماع على الضلالة، لا تجتمع هذه الامة على ضلالة ابدا. ويعني الحديث ان كان فيه ضعف الا ان معناه صحيح. قال ونسخ شرعه الشرائع لما مر انه خاتم الانبياء، وقد امر بترك شرائع غيره من الانبياء ولا تنسخ شريعته صلى الله عليه وسلم. وجعل كتابه معجزا، القول تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. وجعل كتابه محفوظا عن التبديل والتحريف. النهارده لو جبت انا جيل النصارى انجيل متى وانجيل يوحنا وانجيل يوشع وانجيل مش عارف مين، وجبت الاناجيل اللي في روما والاناجيل اللي في امريكا والاناجيل اللي في القدس، مش هتلاقي صفحتين زي بعض ولا انجيلين زي بعض. مش هتلاقي كم صفحة، كل واحد هتلاقي له دستور وشرعي زي ما هو عايز. لكن لو جبت مصحف من مصر طبعة الازهر ومصحف طبعة المدينة ومصحف طبعة الكويت ومصحف مطبوع في امريكا، هتلاقي رقم الاية ونفس الصورة وده الاية الكلمة مفتوحة اولها ومقصود اخرها. مستحال، صح ولا لا؟ ولا حد لدرجة ان مرة لما جاءوا بكتاب الفرقان ما وزعوش منه 200 نسخة. مصحف كده عملوه مصحف الفرقان، كان عملوه ايام عاصفة الصحراء ونزلوا بالكويت على طول، من اول 100 نسخة في السوق على طول عرف تبديل تحريف جمع النسخ وحركها على طول. فلذلك كتاب محفوظ. مش شطارة مسلمين ان يخلي مثلا واحد حتى الحمراء لا يكتشف الخطا، لا، ده مش شطاره منه، ده ربنا اللي الهمه ان يكتشف ده من اجل ايه؟ من اجل حفظ القران، من اجل حفظ القران. قال لقوله تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة، وجمع كل شيء، ويسر للحفظ، ونزل منجما، وعلى سبعة أحرف، أي أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وبكل لغة من لغات العرب، لكن أكثر بلغة أهل الحجاز، ففيه 50 لغة ذكرها الواسطي في الإرشاد. قال ولو ادعى عليه بشيء او ادعى على غيره بحق كان القول قوله صلى الله عليه وسلم بغير يمين، لانه معصوم والصادق المصدوق. يعني لو واحد قال كما في ادعاء اليهودي على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، فقال اليهودي فقال ما بعته؟ فقال بل بعته. فقام من الصحابه؟ خزيمة بن ثابت. قال من يشهد؟ قال انا يا رسول الله، اقسم على انك قد اشتريتها منه. قال له انت ما كنتش حاضر، ازاي تقسم وانت ما شفتش؟ قال صدقناك في خبر السماء، انا نكذبك في هذا الامر الحديث في معناه. لذلك لما جه عمر او عثمان يجمع المصحف كان يشترط ان لا يضع آية المصحف إلا إذا جاء من أتى بها بالشهدين، هات اثنين شهود انك سمعت الآية دي من النبي صلى الله عليه وسلم او ان الآية دي موجودة في المصحف. الا آية واحدة. ايه يا شيخ محمد؟ اخر آية في سورة التوبة. لم يأتي بها الا النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد خزيمة بن ثابت بهذه الشهادة جعل شهادته بشهادة رجلين. اي قضية يشهد فيها بجزء الجال على طول. فجاءت هذه الآية فلم يجد إلا خزيمة بن ثابت فأبى عثمان على بعض النصر قال ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين؟ قال صدقت فوضعها في المصحف. لقد جاءكم من أنفسكم رسول رسول عزيز معه. قال هنا فلو ادعى عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لو نقل الى القضاء دي مسألة خلافية بين اهل العلم، هل يجوز لاحد ان يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خطر ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز. طب في وقع حصلت بني قريش احسن لما قام سعد ابن معاذ ويعني يمضي كلامي على هؤلاء، قال نعم واشار الى بني قريش وعلى هؤلاء ولم يلتفت ولم يشر الى من في الجهه الاخرى يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فمضى حكم سعد بن معاذ. لكن نقول عند الخصومه فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. قال وظاهر كلامهم اي الاصحاب كما اشار اليه في الفروع انه في وجوب القسم بين الزوجات والتسويه بين الزوجات كغيره. طبعا وطبعا قال القول اللهم هذا قسم فيما املك فلا تلم فيما لا املك، هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين الزوجات، ويعني هذا ليس فيه كرامة انما هو امر فرضه الله عليه. قال وظاهر كلام ابن الجوزي انه اي قسم غير واجب عليه. قال الشيخ تقي الدين ووضح له فرق القسم قسم الابتداء وقسم الانتهاء. قال ابو بكر في القاضي في الجامع وجعل صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم. لا يعني يقول في مسألة في القسم دي ان هو يبدأ منين وينتهي فين، تمام. ومسألة ثانية لو سافر كان صلى الله عليه وسلم اذا سافر اقرع بين النساء، ما يقولش اللي سافر معاه المرة دي يبقى التانية ايه المرة الجاية والتالتة المرة الجاية والرابعة المرة الجاية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بينهما. طب واحدة كل مرة القرعة كل مرة القرعة تيجي عليه خلاص رزق يسوقه الله اليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع زوجات، لكن انت مثلا عندك زوجة او اثنتين خلاص كل واحدة مرة ما في مشكلة. طيب رايحين مشوار وراكبين في السيارة، مين اللي تركب قدام معاك ومين اللي تركب ورا؟ مشكلة. ها؟ لا واحدة تروح قدام وترجع ورا مفيش مشكلة. أهم شيء في الموضوع ده، أهم شيء في الموضوع ده إنك تكون راجل بس، إنك تكون إيه؟ راجل. بعد كده كل حاجة هتمشي مظبوط. ميلت جهة أو طردت جهة أو استرضيت جهة حدك ولا حرج. قال ودي أخوانا يعني مسألة أنا بقولها لإخواني تريثوا. مش معنى تريثوا في هذه المسألة لما نراه من المشاكل، نراه من المشاكل. ادرس المسألة كويس، اعمل دراسة جدوى ولا رأس. الأمر مباح ومن تيسر لأمر فهو أولى من تركه، أولى من تركه. لكن أقول عليك يعني بدراسة الأمر من جميع الجهود، ويعني المحافظة على البيت الأول أفضل. يعني دلوقتي احنا في صدد مشكلة بقالها شهور خالص، ان الزوجة الاولى مصممة على الطلاق، طب قالت لا حتى لو طلع التانية انا برضه عايز اطلع خلاص انا ما قفلت معاك. والمسائل دي اخوانا مهمة جدا للشباب وخصوصا طلبة العلم الشرعي. طلب العلم لو اتجوز التانية ها كبر عليه اربعة الا يعني اذا كان متيسر له الامر من الجهة المالية والعلمية والبدنية. ثلاث مسائل مهمة جدا. مش طلب علم يعني هه ماشية كده ولا كده تزوجوا فإن الزواج الرزق. أهم ده بيت عايز إيجار وعايز أسرة عايزة مصاريف وعايزة وعايزة. والمؤمن القوي خير من المؤمن الإيه؟ الضعيف وفي كل خير. فعلى العموم مش هنطلع بره الإيه؟ الموضوع نرجع على طول بسرعة. قال المهم احنا بنتكلم مين اللي عنده أكثر من زوجة إن القسم واجب. قسم العدل في القسم واجب في النبي. لكن لا يجب العدل في الجماع. لا يجب. قضية هذه والمصنف طبعا هيتكلم لها في السوداء هيفرضها هيكلمها هناك في مسألة باب عشرة النساء هيقول كلام طويل قوي. ها هياخد له درسين ثلاثة في المسألة دي فاطمنوا يعني. على ما نوصلها كده يكون الايه؟ قال وجعل خلاص. قال ويلزم كل واحد ان يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك حتى من المحتاج. ويقضي ب ويفدى بمهجته ومهجته صلى الله عليه وسلم فانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. ومثله لو قصده ظالم فعلى من حضره ان يبذل نفسه دونه. ويلزم كل واحد ان يحبه اكثر من نفسه. لحديث عمر لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. قال واكثر من ماله وولده ووالده والناس اجمعين. وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته. قوله تعالى ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. رزقهم ساقه الله اليه. قال حتى فارقها في الحياة دخل بها او لم يدخل. وغيره وقول ابو هريرة ونقل الشيخ تقي الدين علي بن حمد يعني لا يجوز لاحد ان يتزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال واما تحريم سراريه صلى الله عليه وسلم على غيره فلم ارى في كلام اصحابنا نفيا ولا اثباتا وللشافعية فيه وجهان وجزم الطاووسي والبارزي وغيرهما منهم بالتحريم قياسا على زوجاته. والصحيح قلنا انها لا تحرم ولا تقاس على الزوج. فرق بين السرية وبين الزوجة. طيب احنا بنتكلم كلامها حتى لو كان له من اللي ماتت في حياته هو تزوجها؟ تزوجها؟ ها؟ متى تزوجها؟ كانت لها نعم سريتان ريحانة ومارية المصرية أو القبطية. قبطية أخوانا مش يعني معنى القبطية عن المصرانية. قبطية يعني المصرية. القبطي هو المصري القديم. بمعنى الكلام يعني معنى كلمة قبطي. لكن لا أعلمه أنه تزوج مارية المصرية أو القبطية. ومن أعجب ما قرأت كان بيتكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان عامل مقال في الجريدة إن النبي صلى الله عليه وسلم فرعوني أصله فرعوني. وجاب بقى من قصة سيدنا إبراهيم وهاجر وأصل هاجر وهاجر بنين وكذا وكذا وبدأ إن جد الكبير هو الإيه؟ الفرعون. قال وهن ازواجه. على العموم القضية مش قضيتنا بحث هل تزوجها او لا. قضيتنا انه لو كان له سرية ومات عنها هل يجوز لغيره ان يتسرى بها او يتزوجها؟ الجواب نعم، فلا دليل يمنع كما منع زوجاته صلى الله عليه وسلم، انما الآية خاصة بالزوجات الحقيقيات. الاصل الاباحة والجواز ما لم يأتي خبر من منع. ماشي، ما خلاص، ما هو الاصل الجواز بس ما حصلش. انت عايز تقول الاصل المنع، هنقول لك هاد دليل. ماشي، ما اختلفناش. اسم حضرتك ايه يا استاذ محمد؟ المسألة انتهت من سنين فاتت، وما عادش حتى سرية النبي صلى الله عليه وسلم ماتت رقم، يعني مسألة الجدال فيها لا يسمن ولا يغني من جوع. هو اثبات بس يا اخواني، اثبات اصول عند المسلم، اثبات اصول عند المسلم. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن اموات الآن، وكل سريات النبي صلى الله عليه وسلم اموات، وكل اصحاب النبي، وكل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات على رأس 100 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لكن احنا نؤصل اصل نعرف العقيدة والمنهج والسنة، ان انت لو سألت دلوقتي سؤال تبقى عاش. ولان ده فصل مهم، يعني المصنف رحمه الله تعالى اذا قال حتى لا يغتر الجاهل من اعداء الاسلام، يجي يقول لك طب تعالى النبي صح ده متجوز 9 وربنا قال مثنى وثلاثة ورباع، هترد عليه النساء طب ان كذا، طيب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يغتر واحده وياخدها ويقول لها كذا؟ لابد يكون عندك علم، لان ما زال التنصير وما زال الشبهات والمستشرقين يحط له الشبه الان على السنه، فانت اقل ما يقول انك تدري. وما الحمله الان الحمله الشرسه على ام المؤمنين عائشه، وبالمناسبه نذكر اخواننا ان في حمله على قناه الحكمه وقناه سفا، يعني للدفاع عن ام المؤمنين عائشه بعنوان ابناء عائشه. واحنا بنهدي اخواننا الخطباء ان لا باس ان الخطبه القادمه تكون عن عائشه وفضل عائشه ومناقب عائشه وتعريف عائشه، لان دلوقتي بقى في 10 15 قناه وعلى الملا، والشيعة يعني فجروا في سب عائشه وسب الصحابه. يعني تبص كده واحد جاي يتكلم معاك، فايه المانع ان احنا ننضم لهذه الحمله في الدفاع عن ام المؤمنين عائشه؟ حضر خطبه من البخاري، مناقب عائشه، سيرة عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة، وعلم عائشة نقلت الكلام في مثل هذا الأمر للدفاع عن هذه الأصول. قال نعم. طيب احنا دلوقتي دي مسألة تانية هتخش معانا في ابواب الفقه ان شاء الله، لا تتعبش، باب عشرة النساء هياتينا بهذه المسألة، عشان بقول لك عامل لك حوالي 80 صفحة هتكلم في كل المصنف الكتاب ده، سبحان الله بيجيب اللي خطر في بالك واللي ما خطرش في بالك لسه. يعني الصراحة يعني جزا الله شيخنا خيرا على اختيار هذا الكتاب، كتاب مبارك الله، يعني الواحد يفكر الايجاب اللي بيفكر فيه واللي لسه ايه ما فكرش فيه، فده لسه بيتكلم نفس كل اللي فات ده، يعني اشارات بس كده، انما في مسائل الزواج ومسائل النكاح هيتكلم بالتفصيل معانا مجلدين ونص في الزواج بس في احكام الاسر. بقيت المجلد ده مجلد كامل، وكمان نص المجلد اللي مع فضيلة الشيخ وهيب اللي هو لحد الجنايات، حوالي مجلدين في احكام الاسره. فلسه يعني لا اما اخلص خالص، لو ترك حاجة قبل ما اخش في الطلاق ابقى تعالى قابلني. طبعا واحنا لا نقول يعني ان الله قد اعطاه الكمال فلا بد ان تجد يعني، لكن نقول انه من الكتب المباركة. يعني اللي عرفت الواحد بامتى، يعني الواحد كان سارد على الاخوة وفكر انه يعني خلاص بقى، لكن الله المستعان. قال وجعلنا امهات المؤمنين، اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، والزوجية باقية بينه وبينهن من ماتت عنه او مات عنها، قال تعالى وازواج امهاته، في تحريم النكاح ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم حقوقهن دون الخلوة والنظر والمسافرة نحوها، ولا يتعدى تحريم نكاحهن الى قرابتهن، فلا تحرم بناتهن ولا امهاتهن ولا اخواتهن ونحوهن على المؤمنين اجماعا، لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك. وجعلت رواهن ويقضهن بأسين، قول تعالى يوم نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة ولا يحل أن يسألنا شيئا إلا من وراء حجاب. مش معنى أن هي أمات المؤمنين اللي يجوز أن تدخل وتخرج عليها، لا يجوز أيضا. قول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويجوز أن يسأل غيرهن من النساء مشافهة. قال وأفضلهن خديجة وعائشة. وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين قالت له قد رزقك الله خيرا منها، لا والله ما رزقني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس وعطتني ما لها حين حرمني الناس. وما روي أن عائشة أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، أن عائشة أقرأها الله السلام من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها. شوف التسلسل، إن عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، يعني جبريل سلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على عائشة، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها من الله عز وجل، وبشرها ببيت من قصب. قصب يعني ايه؟ حنة، يعني اللؤلؤ المجوف، مش قصب لحتى الواحد يفكر البوص والقصب الفارسي. قال وخبر فاطمة بضعة مني وقوله لها اما ترضين ان تكون سيدة نساء اهل الجنة الا مريم، يدل على ان فاطمة افضل. واحتج من فضل عائشة بما احتجت به من انها في الاخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة، وفاطمة مع علي فيها. وطبعا مسألة افضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، فيها امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الطعام على كفضل السرير على سائر الطعام. وأولاده وأولاد بناته ينسبون إليه لحديث إن ابن هذا سيد، مشيرا إلى الحسن. وفي حديث إن الله لم يبعث نبيا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيره، فإن الله جعل ذريته من صلب علي. هذا الحديث يعني الراجح أنه حديث ضعيف لم يثبت، شكله كده جاي من عند الشيعة كده. دون أولاد بنات غيره فينسبون إلى آبائهم، قال تعالى ادعوهم لآبائهم. وحتى أولاد بناته ينسبون إلى آبائهم، يقال علي الحسن بن علي والحسين بن علي، ولا يقال الحسن بن محمد ولا الحسين بن محمد، إنما الحسن بن علي والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والنجس منه طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء، ويجوز أن يستشفى ببوله ودمه. طبعا ذكر حديث في البول هو حديث ضعيف، وذكر أيضا حديث في شرب الدم علي بن عباس وأيضا لا يثبت بل هو ضعيف جدا. البول حديث أن بعض النساء شربت اليوم نائما بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يثبت. وحديث أن النبي احتجم فشرب ابن عباس الدم، فهذا أيضا لا يثبت عنهما، فهما ضعيفان. لكن ثبت أنهم كانوا يعني يستشفون بعرقه صلى الله عليه وسلم. قال وهو أي صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء. واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضا طاهر وهو الراجح. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم سيد، ودي طبعا لا دليل عليها، تعرفون دي. قال لم يقل له في أي ظل في شمس ولا قمر لأنه نوراني، والظل نوى ظلم، ذكر ابن عقيل وغيره. طبعا ويستدل لذلك بأن أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه ووجهاته نورا، وختم بقوله واجعلني نورا. طبعا حتى لو قال ذلك لا يمنع أن يكون له ظل ولا يمنع أن يكون له سيء. لا يمنع أن يكون له ظل وأن يكون له سيد. قال وكان في الأرض كل جسد أسفله للأخضار، يعني كانت الأرض تطوى تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. قال وساوى الأنبياء في معجزاتهم منفردة بالقرآن. هيبدأ بقى يعني كان يمشي والصحابة يجدون السير في اللحاق به كأنهم بيجروا عشان ايه، هو ماشي براحته وهم عمالين يجروا على خير المرام، تمام؟ فمعنى وكان اذا يمشي كأنه حط من صلب، يعني كأنه نازل من عالي كده وكل عمال يجري وهو ماشي براحته صلى الله عليه وسلم. قال وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن. هيبدأ بقى يعني يجيب معجزة كل نبي صلى الله عليه وسلم ويجيب ايه أصابه حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فآدم خلق الله بيده ومحمد شق صدره وملأ ذلك الخلق النبوي وأعطي إدريس له المكان وأعطي محمد المعراج. ولما نجى إبراهيم من النار نجى محمدا من النار الحر. ولما أعطاه مقام الخلة أعطى محمدا مقام المحبة، بل جمع له مع الخلة كما في حديث أبي يعلى فقال له ربه اتخذه خليلا وحبيبا وهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. طبعا الخلة أقوى من الايه من المحبة. لا، الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ايه خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ولما أعطي موسى قلب العصا حية أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع الذي هو أغرب، يعني إذا كانت عصا موسى انقلبت حية فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ذاك الجزع وسمع الصحابة له أنين فلم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه. وده لا يلزم يا إخوان، هذا الكلام من المصنف رحمه الله لا يلزم، لازم ان ناتي بكل معجزه لنبي معجزه مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نجد ذلك فكفانا القران، كفانا ما جاء عن صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ولما اعطاه انسلاخ البحر اعطى محمد انشقاق القمر. موسى ضرب البحر بالعصر، محمد اشار بس للقمر انفلق، يبقى هنا اكثر، يعني ده كانه عايز يقول احنا ايه الذي هو أظهر لأنه تصرف في العالم العلوي. ولما أعطاه تفجير الماء بين الحجر، لما قلنا برب عساك الآية الحجر أعطاه يا محمد منع الماء من بين الأصابع، لا ده كده ده هو بس يحط يده في الماء كده الماء تمنع من بين يديه. ولما أعطاه الكلام أعطى محمد الدنيا والرؤية، أعطى محمد الدنيا نعم لكن الرؤية لا، لأن الرؤية لم تثبت على الراجح من كلام العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، نور أن أراه الخلاف اللي هو وارد في العقيدة بين أهل العلم هل معاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، الراجح أنه لم يرى. وطبعا حمل كلام ابن عباس على الرؤية القلبية، على الرؤية القلبية، والكلام تأخذوه في كتاب العقيدة إن شاء الله. قال وأعطي يوسف شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله وأعطي داود كلين الحبيب وأعطي محمدا أخبران العود اليابس بين يديه. أخبران العود اليابس بين يديه دي لما قال المصنف لم نقف عليه، لكن أولى منه إن هو لما في غزوة بدر لما جاء من اللي انكسر سيفه عكاشة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حطب كده وهز بصار سيفا وأعطاه إياه فقاتل به يومه كله. فده أقوى لو إحنا عايزين يعني إن إيه نجيب حاجة قصاد ال. فلما وطي سليمان كلام الطير قاتل محمدا صلى الله عليه وسلم أن كلمه الحجر والشجر والزراع، كان يقول إني لا أعلم بمكة حجر يسلم إيه عليه. ولما نادى على الشجرة لما قال للرجل من يشهد عليه قال هذه الشجرة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذراع لما أخبره قال أخبرتني هذا الذراع أن لها سما لما أهدت إليه المرأة اليهودية. أما مسألة الضب فلا أدري يعني أين تكلم الضب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما أعطي يعني عيسى إبراء الأكمى والأبرص وإحياء الموتى أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم رد العين بعد سقوطها. طبعا سقوط العين ورد ده حديث ضعيف، لكن لما كان في غزوة خيبر وكان علي يشتكي عينه فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ بإذن الله تعالى. قال وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، لحديث تعطيت خمسا لم يكن نبي قبله. والأنبياء منهم من لم يؤمر بالجهاد فلم تكن له غنائم، ومنهم الماذون الممنوع منها فتأتي نار من السماء فتحرقها إلا الذرية. ليه؟ ايه هو؟ نعم. صحيح؟ طيب خلاص ايش اخونا الاخ امير بيذكر في حديث عن الضب ان رجل جاء بضب فقال يا محمد ان كنت رسول الله فانطق هذا الضب فالضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضب من انا؟ قال انت رسول الله. يقول رواه البيهقي وباسناد صحيح. نعم. نعم. قال وجعلت له والأمة الأرض مسجدا، أي محل سجود، فيما روى ابن قتل الصلاة في مكان صلى، ولم تكن الأمم المتقدمة تصلي إلا في البيت والكنائس، في البيع والكنائس. وجعل له والأمة ترابها طهورا، أي مطهرا، وهو التيمم عند تعذر الماء شرعا. ونصر بالراح، أي بسبب خوف العدو منه، مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه من جميع جهات المدينة. وروى ذلك الشيخان. وجعلت الغاية شهرا لأنه لم يكن إذ ذاك بينه وبين أعدائه أكثر من شهر. وبعث للناس كافة، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان فالانحصار الباقين في من كانوا معه. وأرسل إلى الجن بالإجماع وإلى الملائكة في أحد القولين، والراجح أنه لم يرسل إلى الإيه؟ إلى الملائكة، لأن الملائكة إنما خلقوا للإيه؟ للعبادة، ونزعت عنهم الشهوة فلا يحتاج إلى نبي، إنما هما ما من موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد. يعني الملائكة خلقوا لعبادة الله فلا يحتاج إلى نبي. وأعطي الشفاعة العظمى والمقام المحمود مقتضى كلامه كالمواهب والخصائص وغيرها أنهما متغايران، يعني الشفاعة غير المقام. وذكر أن المقام هو الشفاعة العظمى، لكن الراجح أنه غيره. والمقام المحمود جلوسه صلى الله عليه وسلم على العرش، وعن عبد الله بن سلام على الكرسي، ذكرهما البغوي. قال وموجزاته باقية إلى يوم القيامة كالقرآن وليس غيره. ما؟ لا لم يثبت. هذا من الإسرائيليات التي لم يؤمر بتكذيب، ولا يعني اللي جيت عن كعب الأحبار أو عن وهب بن منبه أو عن ابن المبارك. نعم. ما هي خلاف بين أهل العلم. قال إذا أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية تشاهد بالأعصار كناقة صالح وعصا موسى فانقرضت انقراض أعصارها، ولم يشاهدها إلا من حضره معجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فتستمر إلى يوم القيامة. ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى، حلت في الماء بوضع أصابعه. خلي بالك، بركة من الله تعالى، كلمة دي مهمة جدا يا إخوان. ونبع الماء بين أصابعه بركة من الله تعالى، حلت في الماء بوضع أصابعه فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى في الصحيحين وقوع يوم الحديبية فنسب الماء فوضع يده صلى الله عليه وسلم في ماء قليل فصار الماء من بين أصابعه فشربوا وتوضأوا وهم 1500. لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال قاله في الهدى، يعني بعض الناس فكروا ان الدم ده او الماء ده طالع من يعني اشبع النبي صلى الله عليه وسلم كده بقت نافوره يعني طالع من بين الدم واللحم من اثره لا هو طالع من بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال ومن دعاه صلى الله عليه وسلم هو يصلي وجد عليه قطعها اي الصلاه واجابه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. قال وتطوعه بالصلاه قاعده وتطوعه بالصلاه قاعدا بلا عذر كتطوعه قائما في الاجر. دي كانت اول مره اعرفها وانا بحضر الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الحديث موجود وحديث صحيح وموجود في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى جالس ياخذ نفس اجر الايه الصلاه ايه وهو قائم. ولذلك لما رواه مسلم وابو داود عن ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على راسه فقال ما لك يا عبد الله؟ قلت حدثت انك قلت صلاه القائم على النصف من صلاه القائم. قال اجل ولكني لست كاحد منكم يعني انا مش زيكم انا الاجر بتاعي كامل. هذا حديث صحيح. طبعا بعض العلماء حمله على العذر لكن الراجح انه يعني مع العذر وغيره لعدم الدليل. قال وهو سيد ولد وكان له القضاء بعلمه لان الله عصمه فلا يجوز عليه خطأ يقر عليه. يعني القضاء بعلمه نعم ها ها المعنى صحيح المعنى. طيب ما انا قلت هذه من الاسرائيليات التي لم نؤمر كلام عبد الله بن سلام لا نؤمر بتكذيبها ولا بتصديقها يعني هذا لم يثبت يعني الاثر صحيح لكن المعنى ماشي صحيح ان هو اهل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله مقام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ينبغي ان تكون لعبد من عباد الله وارجو ان اكون هو. قال سبحان بس عشان ننتهي اخواننا سبحان الله انا اقول لكم سرا سالت الله ان ييسر لي ان انتهي اليوم من الخصائص حتى ندخل في الفقه والله وما خطر بذلك ان ييسر الله كان مفترض دلوقتي فبنت الشيخ مجدي حفظه الله لكن العذر عنده لم ياتي فهذا تقدير الله عز وجل عشان ننتهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو سيد ولد ادم للخمر مع ان كنت عارف يعني بقول ازاي ما تجيش ابدا 80 صفحه خلاص النهارده حتى لو قرات قلت لكن ايه سالت الله عز وجل ان ييسر لنا الامر فقد كان. قال واول من تنشق عنه الارض يوم القيامه لحديث مسلم انا اول من تنشق عنه الارض واول شافع واول مشفع واول من يقرع باب الجنه واول من يدخل الجنه صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الانبياء تبعا صلى الله عليه وسلم وكذلك اعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ما تصليش على النبي يا رجال ده احنا لو طلعناش النهارده غير بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كفايه ان احنا نطلع نروح بان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصليش في سرك صلي بصوت سبحان الله يعني اسمع نفسك على الاقل صلى الله عليه وسلم. وصفوف امته في الصلاه كصفوف الملائكه ولا يحل لاحد ان يرفع صوته فوق صوته ولا ان يناديه من وراء الحجرات. كل ده انا بعدله ان الادله صحيحه والكلام ما فيش فيه خلاف يعني كل حاجة على لكن في خلاف نقف معه كلمة كلمة. ولا أن يناديه باسم فيقول يا محمد بل يقول يا رسول الله يا نبي الله لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال والكنية من الاسم وأما ما وقع لبعض الصحابة من ندائه بكنيته فإما أن يكون قبل أن يسلم قائله أو قبل نزول الآية ويخاطب في الصلاة بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولو خاطب مخلوقا غيره بطلت صلاة. وخاطب إبليس باللعنة في صلاة فقال ألعنك بلعنة الله. وكانت الهدية حلالا له كما دعي إلى طعام وكذلك أهدي إليه. ومن رآه في المنام فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكنه يراه بصفاته صلى الله عليه وسلم، يراه بصفاته صلى الله عليه وسلم. مش زي واحد يقول لك أنا شفت النبي وصفوني، يقول لك لابس بدلة وكرافتة وحلق لحيتي، ده الشيطان مش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي عمره لبس بدلة ولا شاف البدلة ولا عمره حلق اللحية. انت خد بالك، لا الصفة يقول لك اه انت رأيت النبي، اوصف النبي اللي انت رأيت صفة كده. ممكن واحد يجيب الشيطان ويقول له انا النبي، بس مش في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة صورة، لكن لو وصفه بالصفات الثابتة فقد رآه صلى الله عليه وسلم. نعرف صفاته من ايه؟ من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يتساءل. غطرة، ايه رأيك لو جينا من غطرة وجلدية في حالتي كده؟ طيب لو خلصنا الوقت احكي لكم حكاية، ماشي؟ لو خلصنا بالوقت. وعرض عليه الخلق كلهم من آدم الى من بعده، كما علم آدم الاسماء، اسماء كل شيء، ويبلغه السلام الناس من بعد موته. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التساؤل في الصلاة من الشيطان، فإذا تساءل أحدكم فليقدم ما استطاع، فليقدم ما استطاع أو ليقل بيده هكذا، تمام؟ لكن الاستعادة الناس خلتها بقى أن التساؤل من الشيطان بيستعيد، لكن في سنيتي لا أعلم أنه سن، تمام؟ لكن أقول لك التساؤل من الشيطان أول ما يكتب كده أقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على الاستعادة العامة يعني، إما ينبغنك أن الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم. قال والكذب عليه ليس ككذب على غيره، نعم. وتنام عيناه ولا ينام قلبه، نعم. كل ده حديث صحيح وفي مسلم، فالمتفق عليه وفي متواتر تواتر اللفظ. ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية العين حقيقة النص. والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا، هو مختص بالانبياء، اي نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء، بس ايه هنا هتشيل قبره وتحط ايه؟ وزيارة مسجده، وزيارة مسجده. فزيارة القبر لعينها ليست مستحبة وليس فيها دليل صحيح. كل الاحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، كل الاحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ضعيفة. من حج فزار قبر بعد وفاته كأنما زارني، ومن زار قبر وجدت له شفاعته، وكذا، كلها احاديث ضعيفة. لكن يستحب لك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، إذا زرت المسجد يستحب لك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع وشهداء أحد، والصلاة في قباء، وليس في المدينة أي معالم أخرى تزار غير هذه الثلاثة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه بالأصل، مع زيارة أهل البقيع وشهداء احد، والصلاه في قباء، لا المساجد السبعه ولا مسجد عائشه ولا عمر ولا عثمان ولا القبلتين ولا كل ده ليس. واما مكه فليس للمعتمر فيها زيارات خاص، لا بقى منى ولا عرفات ولا الغار ولا كل ده، ليس من السنه في شيء. لكن لو راح من باب المعرفه لا باس، لكن ليس من باب الاستنان. فضل خير، نعم، هو ضعيف وقد يكون موضوع، وقد يكون. انا بقول كلام الشيخ الالباني وكلام كثير من العلماء، مش كلام يا اخوانا، انا ما اقول لم يثبت، انا مش من يعني ان انا اقول ده كلام، انا اقول اهل العلم يقولون لم يثبت في زيارة او في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث او خبر صحيح، والكلام موجود في كتاب تنبيه الساجد اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني، رسالة صغيرة كده رحمه الله، رسالة طيبة. تحذير الساجد، نعم تحذير الساجد. قال وخص بصلاة ركعتين بعد العصر. طبعا حديث صلاة ركعتين بعد العصر في خلاف، لان في اسناد محمد بن اسحاق وعن هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر وينهي عنهما، لكن ثبت مرة انه صلى بعد العصر ركعتين كان قد ترك صلاة سنة الظهر فصلاهما بعد العصر. قال اما من قضاء الراتبة اذا فاتت وليس بخصوصية حيث التدل على به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي، ولم يكن له ان يهدى شيئا ليعطى بالبناء للمفعول اكثر منه، لقول تعالى ولا تمنن تستكثر، اي لا تعطي شيئا لتاخذ اكثر منه، لكن لغيره يجوز ان انا اهدي الاخ الشاطفي مثلا قلم، واذا اخ الشاطفي ده مثلا عنده شركة محمول، ان انا لو اديته قلم ممكن يديني محمول هدية وممكن ما يدينيش، فاديله هدية قلم مع ابن يشدله كمان كتاب، ممكن يعني عايز القلم هات المحمول الاول. قال وله، طبعا انا بقول اخ الشاطفي اللي عنده شركة محمول ولا عنده شيء يعني عشان ما حدش يفكر ان دي دعايه، يعني مش لازم افكر دي دعايه ولا عندك شاطفي. طيب ولم يكن له ان خلاص وله ان يقضي ويفتي وهو غضبان، وان يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ويشهد له لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له او لولده صلى الله عليه وسلم، لحديث خزيمة اللي احنا ذكرناه، لانه معصوم صلى الله عليه وسلم ويأمن الجو ويقبل ويحكم على عدوه وبإباحة الحمى لنفسه، وتقدم في احياء الموات. وظاهر كلامهم ان كان لنبي مال لزمته الزكاة، قيل للقاضي الزكاة طهرة والنبي مطهر، فقال باطل بزكاة الفطر ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم لأنهم مطهرون ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة. ثم قال بعد هذه الصفحات الثمانون وقصائصه صلى الله عليه وسلم لا تنحصر فيما ذكر وفيها كتب مشتملة على بعضها. ما بقالي كان اسبوع من قبل من توقف الدرس ادخل على الانترنت ابحث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصدق ما وجدت مثل هذا الجمع. وطبعا احنا لما طبعا فيه زي ما انت شفتوا منه ما رجحناه ومنه ما وافقناه ومنه ما خالفنا فيه المصنف، لكنه يعني رحمه الله وجعله في ميزان حسناته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يقول رحمه الله الملائكة لا تحتاج إلى رسل، فبما تفسر قول تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما قصدته أنه الملائكة لا تحتاج إلى رسول من الإنس. طيب أخوانا إن شاء الله تعالى ما حدش ينسي، لأن بعد المغرب درس الجنايات للشيخ وحيد حفظه الله، الدرس بعد المغرب فضل الشيخ جاي بعد المغرب إن شاء الله درس الجنايات في الجنايات إن شاء الله في الكشاف القناع. يقول ليس الأصل في النساء التحريم، الأصل في النساء التحريم والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحرموها حتى يجي الحل. طيب وحد قال إن النساء تحل؟ صعب السؤال يا بني. يقول تقول أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرت بالتصديق بجميع الرسل بخلاف جميع الأمم، فكيف نجمع بين ذلك وبين ما ورد في سورة الشعراء مع أمة نوح كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت المقصود بالمرسلين رسولهم وما أتى بعد وما أرسل إليهم، وكذبت يعني المقصود أن كفروا برسوله، والكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لا خلاص لا بعد ايش طيب اخوانا، بالنسبة للقصة اللي كنت نويت احكيها لكم، ونعلى يعني رغبة الاخوة في المسجد والاخوة عبر الغرفة، ان رجل ذهب لعالم، ذهب لعالم، احنا كنا بنتكلم قلت القصة دي ايش في بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحكي العالم ده بيقول له انا نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له الامر بسيط خالص، قال له كل يوم يجي واحد يقول انا شفت النبي في المنام، انا شفت النبي، انا عايز اشوف النبي في المنام. قال له خلاص، انت بكرة تتغدى عندي، بكرة تتغدى عندي. فجيه يتغدى عندي، تمام. فالمهم كان الغدا عبارة عن ايه؟ عبارة عن خبز وجبنة قديمة. عارفين الجبنة القديمة؟ يعني شيء من الحادق او الملح يعني. فضل ياكل ياكل ياكل، بعد ما شبع قال له جيب مية. قال له والله ما اقع مفيش مية. قال خلاص فضل اللي بالليل جيب مية، مفيش مية. اتبنت ابنش، قال له لا مش هتروح، ده انت ضيف النهار يا عم، ده انا هموت من العطش، جيب مية. قال له مفيش مية. فالمهم وصلوا صلوا العشاء، جيب مية، مفيش مية، خلاص ننام. فلما قام صحاب صلاة الفجر قال له انت حلمت بيه النهاردة او ايه اللي شفته؟ قال له انا اليوم نمت من هنا وافاجئ ببحر، ها، لا ساحل له، نزلت في البحر فضلت اشرب اشرب كدت ان تنفجر بطني. فقال هكذا لو صدقت في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيته في المنام. فأراد ان هو ايه يعني يعرفه بالمثال العام، لو انت فعلا صادق ونفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على ذلك. انا بقول لكم لسه والله يعني سألت الله ان انا نخلص، وكنت ناوي اقرأ رؤوس المسائل بس ونسير الشرح، لكن فعلا كما قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي، احسن الظن بربك وهو يسر لك الامر ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. ف فمن يقول زكاة